تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها فيها أسرار لا تحصى عقلك بالإعجاز يراها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها برهانك بالذكر تجلى أحرسها من زيف هواها النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها فاسمع يا هذا وتفكر إن ترجو بالخير مناها. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. أحمد الله رب العالمين حمد عبادي الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبتي في الله إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد ما زلنا مع تزكية الأنفس أو تزكية النفس. النفس الإنسانية إذا صلحت إن هي تخص سبحان الله الكينونة الحقيقية للإيمان. يعني رأينا من قبل في حلقات سابقة أن النفس الأمارة بالسوء هي نفس لا تحث صاحبها إلا على شر وتريده موارد التهلكة، وينكث صاحب النفس الأمارة بالسوء حياته كلها يضمر الشر للناس ويتمنى الشر للناس ويحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، وإذا رأى نعمة على إنسان سبحان الله تمنى أن تزول سواء تذهب إليه أو لا تذهب إليه، المهم أن تزول من صاحب النعمة. هناك أناس يعيشون حياتهم بهذه يعني النزعة الفردية والأنانية الفردية التي لا ترى خيرا في الدنيا إلا نفسها، هذه كارثة كبرى. رأينا النفس اللوامة نفس طيبة كويسة، يعني جميل أن يلوم الإنسان نفسه، ولكن في ناس تتعود أن تلوم نفسها ولكن لا تطور نفسها. يعني هو يلوم نفسه نعم على أنه من أربعة أيام لم يذهب لصلاة الصبح في المسجد، يلوم نفسه ولكن يستمر، فما فائدة هذه الملامة وما فائدة هذا اللوم؟ هذا إنسان يعني سبحان الله يعني يخادع الله عز وجل ثم يخادع نفسه، يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون بأنفسهم. طيب أنت تلوم نفسك، يعني تضحك على نفسك في أن أنا ألوم نفسي أنني كيف أنني لم أصلي الصبح اليوم في المسجد، وأن سبحان الله من علامات النفاق أن أصلي الفجر في وقته في البيت. يعني علامات النفاق أن أنا أصلي الفجر في بيتي وأنا قادر على الذهاب للمسجد، هيجي علي يوم من الأيام أصير كبير السن، أكون سابق في أسكن في طابق مرتفع ولا أستطيع النزول، أصاب ألم معين في الرجل أو في الظهر أو في النظر أو في السمع فلا أستطيع أن أعبر الطريق للذهاب للمسجد. فأنا أرى أن الإنسان يغتنم يعني من شبابه لهرمه، ومن صحته لمرضه، ومن حياته لموته، فليس بعد الموت من مستعتب، وليس بعد الموت من دار إلا الجنة أو النار. أنت عايز ماذا تريد؟ فالإنسان لما يكون ذو نفس لوامة راسبة، إذا يعني أخي حول هذه الملامة إلى عمل. يعني أنت تلوم نفسك أنك لم تفتح المصحف منذ جمعتين، الملامة الحقيقية أن تفتح المصحف فورا وأن تتوب إلى الله وتقول خلاص يا ربي أنا جددت العهد معك، أنا يا ربي لن أقطع النظر في عهدك ليل نهار. يعني هتريد أن يشكوك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه يوم القيامة يا قوم إنها يا رب إن هؤلاء قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هل تحب هذا أم أنك تريد شفاعته، تريد محبته، تريد القرب منه، تريد أن تشرب من يده الشريفة شربة من حوض الكوثر لا تظمأ بعدها أبدا؟ ما هذه يعني سبحان الله. اسأل نفسك سؤالا، أنا آخر مرة دمعت عيني عندما سمعت القرآن أو قرأت متى؟ من رمضان الماضي، رمضان قبل الماضي، لما حجيت من 30 سنة؟ هل هذه نفس يعني مزكاة؟ هل هذا قلب حي مع الله سبحانه وتعالى؟ منذ متى أو آخر مرة اقشعر جلدك وأنت تسمع آيات العذاب في كتاب الله عز وجل، النار ودركاتها، وتبدل الجلود غير الجلود، ويضربون بمقامع من حديد، وسبحانك يعني ما تقشعر جلدك خشية من هذا؟ ليه كان واحد زي عمر بن الخطاب يقول لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هذا الواحد؟ يعني عمر يخاف على نفسه أنه هو الوحيد اللي يعذب في النار يوم القيامة. هل لسابقة سوء من عمر؟ هل لكبائر كان يصنعها رضي الله عنه؟ أبدا. الناس الذين عرفوا رب العباد ازداد خوفهم كما ازدادت محبتهم، وازدياد الحب كازدياد الخوف تماما. وكما ذكرنا من قبل أن الرجاء والخوف جناحان لطائر القلب نحو الله عز وجل. فالإنسان اللي يريد النفس المزكاة يبتعد أيضا عن البدع. هناك بدع عجيبة يعني انتشرت بيننا حتى صارت سننا مؤكدة. فإن جاء بعض العلماء الفضلاء والدعاء إلى الله ينبهون الناس، يا ناس لا يجوز هذا، هذه بدع معينة لا يجوز أن تصنعوا هذا، يقول أنتم تريدون تغيير السنة، أنتم تريدون تغيير الدين، أنتم تريدون أن تدعونا إلى دين جديد. لا إله إلا الله يا ابن الحلال. اسمع، يعني أنت تذهب إلى الطبيب ليوقع عليك الكشف، هل تجادل الطبيب في الدواء الذي يعطيه لك؟ طالما أنت لم تدرس الطب ولم تدرس الصيدلة وعلوم الأدوية، ما لا تستطيع أن تعترض على الطبيب. ربما يأتي لك بالممرض ويلقيك خارج المستشفى أو العيادة يقول لك هذا مريض متعب لا يسمع الكلام. أنت دائما توقن بكلام الطبيب، وإذا جاء المهندس ليبني لك دارا توقن بكلام المهندس، وإذا وقف المحامي ليترافع عنك لقضية معينة توقن بكلام المحامي لأنه إنسان درس القانون ويعرف القانون سبحان الله. لكن الكارثة عند عالم الدين لما يتكلم الفلسفة، ما الذي قال هذا؟ الله هذا عالم متشدد، هذا عالم متساهل، هذا لا إله، وكأنه صار يعني يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه أعلم العلماء، لا إله إلا الله. وكارثة الكوارث أن إذا جاء الطب لا يتكلم إلا طبيب، والهندسة لا يتكلم إلا مهندس، في القانون لا يتكلم إلا رجل القانون، أما في الدين ما شاء الله كلنا مفتين. كل يعني لو في العائلة 50 فرد فيهم 55 مفتي، لا أدري من أين جاءوا بقضية انقسام الخلية. كل لو سبحان الله العظيم لو حدث فتح موضوع يخص أمر الله ودين الله، يعني أقول دائما بعد أكثر من 45 سنة في 45 عاما في الدعوة بفضل الله عز وجل، أتمنى قبل أن أموت وأغادر الحياة أن أسمع مسلما يقول الله أعلم. لا أدري، لا في الدين ما شاء الله فتاوى، الله كل إسهال فتاوى، عندنا فتاوى 10 فتاوى في الثانية، أسرع من مش عارف السرعة الطائرات المخترقة للصوت. لماذا؟ لأن أجراءنا على الفتية أجراءنا على النار سبحان الله. تزكية النفس لابد من علاج الآفات التي في القلب، حب الدنيا والتمسك بها. الدنيا لا تستمر لأحد، الدنيا قنطرة، عبروها ولا تعمروها، هي جسر أنت مكفول لك فيه رزقك، فيها رزقك، رزق فضل الله مكفول لك، لا تشغل بالك بالرزق، اشغل بالك بحسن الخاتمة، اشغل بالك بالخشوع في الصلاة، اشغل بالك بقراءة القرآن، اشغل بالك بحسن تربيتك لأولادك، واشغل بالك بصبرك على زوجتك، هذا الذي تشغل بالك به. اطرد أيضا النفاق والفسوق من قلبك، يعني سبحان الله نقول يعني الفاسق، الفسوق جاية من فسقة الرطبة، يعني الرطبة تفسق يعني تخرج من قشرتها فتتعرض للميكروبات والجراثيم والأتربة والغبار فتصير ضارة. فلا تفسق أنت، لا تخرج أنت من دين الله عز وجل بكثرة البدع والذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يرحمنا وإياكم رحمة بالغة، وأن يرزقنا وإياكم قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسونا من صالح دعائكم، صلى الله على سيدنا محمد